إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ففي السنة السادسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يوم الاثنين من شهر ذي القعدة خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البيت الحرام هو وأصحابه معتمرين جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخرجوا زهاء 1500 رجل يريدون البيت الحرام معظمين له ومعتمرين وبينما هم في طريقهم إلى بيت الله رب العالمين وكان العرب من عادتهم أنهم يعتبرون البيت الحرام من إرث إبراهيم عليه السلام فعلى هذا لا يجوز في عادات العرب وأعرافهم أن يصد أحد أراد البيت الحرام عنه والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جملة العرب بل كانوا من معدن العرب ومن أصل العرب فلا يجوز على عاداتهم وأعرافهم أن يصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام إذ جاء معتمرا وذهاب الرجل إلى البيت الحرام لأداء العمرة أو الحج لا يحتاج إلى استئذان مسبق من أهل مكة فلأجل هذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السادس من هجرته المباركة قاصدا البيت الحرام هو وأصحابه فلما بلغت الأخبار مكة وعلم الكفار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم هو وأصحابه جمعوا الأحابيش وجمعوا الجموع واجتمع الناس لصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام ولمنعه أن يزور هذا البيت وأن يطوف به كما كان عادة العرب في الجاهلية وكما أمر بهذا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا ستمنعه من مجيء أو من الوصول إلى البيت الحرام والطواف به ولما بلغته الأخبار أن خالد بن الوليد وكان يوم ذاك كافرا خرج هو وجموع من الكفار لحرب رسول الله ولصده عن البيت الحرام وأن مكة جمعت الجموع لصد الرسول الكريم ومن معه من أصحابه عن هذا البيت المبارك، قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: من يأخذ بنا طريقا غير هذا الطريق؟ فقال واحد من الصحابة: أنا يا رسول الله. فسلك بالنبي صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا صعبا حتى خلص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مشارف مكة وإلى حدودها، ولم يستطع خالد ابن الوليد ومن معه من الكفار أن يكمنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يمنعوه. فلما علمت مكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف حدودها وعلى أبوابها هو ومن معه من المسلمين، دب الزعر في قلوبهم ودب الخوف في نفوسهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يمضوا إلى سبيلهم. فبينما هم يسيرون إذ بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء، فجعل الصحابة رضي الله عنهم يزجروها لتمضي ولتسير لتدخل البيت الحرام، لأن قلوبهم كان يملأها الشوق إلى هذا البيت العتيق. وكيف لا، وهي الأرض التي نشأوا فيها وتربوا فوق ترابها، ولهم سنوات لم يشتموا عبيرها ولم يروا بيتها ولم يتقلبوا في طرقها وسبلها. فبينما الحنين يؤزهم والشوق إلى البيت الحرام، فإذا بهم يندفعوا نحو القصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضربوها ويزجروها لتمضي في سبيلها، فما بينهم وبين البيت العتيق إلا مسافة يسيرة، فأبت الناقة أن تتحرك وأن تسير. فقال الصحابة: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما خلأت، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم بوجهته وقصده، فمشت الناقة ومضت إلى سبيلها حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، وهناك جرت أمور عظيمة فيها ما فيها من العبرة والذكرى لجميع المسلمين من الرجال والنساء والعلماء والعامة والكبار والصغار. فمما كان في ذلك من العبر والعظات أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مسيره إلى البيت الحرام مر بالأحابيش، وقد خرج رجالهم وفرسانهم يعاونون مكة على صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام، وذاك عند العرب عار عظيم وجرم كبير شديد أن يصد رجل آمن سالم ما أراد قتالا ولا حربا عن البيت الحرام المعظم. فبينما هو في مسيره إلى البيت الحرام إذ مر بهؤلاء الأحابيش، وقد خرج فرسانهم ورجالهم فعسكروا بمكة لصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى في ديارهم إلا النساء والصبيان. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ماذا نصنع بهؤلاء؟ هل ندخل عليهم فنهاجم ديارهم؟ فإذا بقى فرسانهم بمكة بقوا موتورين محروبين، أم نتركهم ونمضي إلى سبيلنا؟ فأشار الناس بأمور، ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم، ولكننا يا رسول الله ما خرجنا لحرب ولا قتال، فامضي إلى سبيلك نحو البيت الحرام، فمن أراد قتالنا قاتلناه. فأنت ترى هاهنا مفارقة عجيبة لا يكاد العجب منها ينقضي، من أخلاق هذا النبي الكريم وأخلاق أصحابه رضوان الله عليهم، فهذه بيوت وقرى لأقوام خرجوا ليصدوه عن البيت الحرام ويمنعوه من الطواف بالبيت الحرام ظلما وعدوانا وبغيا وجورا، وهو صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه ماذا يصنع بهذه الديار، هل يدخل فيها فيصنع بها ما يصنع المحاربون بديار أعدائهم حتى يعود هؤلاء الذين خرجوا لعون مكة إلى ديارهم ليحموها فيقطع الله رب العالمين شرهم عن المسلمين، أم ماذا يصنع؟ فأشار الصحابة بما أشاروا، ولكن الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إننا لم نخرج لحرب ولا لقتال، إنما خرجنا قاصدين البيت الحرام، فلنمضي إلى سبيلنا يا رسول الله. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي وقال: فروحوا إذن. فهذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم بين يديه ديار أعدائه الذين خرجوا لحربه وصده، وما يوجد بها من الفرسان والرجال إلا القليل، وكان يمكنه أن يدخلها فيأثر من بها من الفرسان والرجال فيلقي الذعر في قلوب العرب ويلقي المهابة في نفوسهم، ويقطع الله رب العالمين شر هؤلاء الأحابيش عن المسلمين. ولكنه صلى الله عليه وسلم أبى أن يصنع هذا، لأنه ليس من هديه ولا من سنته أن يغير على هؤلاء العزل الآمنين من النساء والصبيان والولدان، فهذا درس تعلموه، وهذا هدي عن رسول الله فاعلموه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد غرة أعدائه ولم يفعل بديارهم ونسائهم ما يفعل المحاربون بديار أعدائهم ونسائهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم مال إلى جانب الخلق الكريم القويم ومضى إلى سبيله حيث قصد البيت الحرام معتمرا زائرا، ولم يحدث في هذه الديار شرا ولا فسادا. هذا هدي رسول الله مع أعدائه المخالفين الكفار المحاربين، كان لا يستغل غرتهم صلى الله عليه وسلم ولا يغير على الآمنين من رجالهم ونسائهم. فاعلم هذا حتى تعرف حقيقة الإسلام العظيم الذي ظلم اليوم ظلما شديدا فادحا من قوم في أقصى اليمين وآخرين في أقصى اليسار. أقصى اليمين سموا التفجير والجهاد والقتل جهادا، وفي أقصى اليسار قوم أرادوا أن ينبذوا الإسلام وينبذوا تعاليم الإسلام، أرادوا أن يؤسسوا في قلوب المسلمين وهيهات ما أسست الليبرالية في قلوب النصارى، أن الدين في الكنيسة بينك وبين ربك، أما إذا خرجت من حدود الكنيسة ولو بشبر واحد فدعك من هذا الدين ولا تحكي عنه. أرادوا أن يصنعوا هذا مع المسلمين، أرادوا أن يقولوا لنا أن الدين بينك وبين ربك فاعبد ربك ما شئت وصل ما أردت وصم ما أردت وحج ما أردت، أما بعد ذلك فلا تدخل الدين في أمور الحياة. وهذا لا يكون ولن يكون، لأن الله رب العالمين أنزل الإسلام وحفظ هذا الدين، وهم يستغلون ما يجري من بعض أفعال يقع فيها بعض المسلمين فيضربوا بها الإسلام، ولكن الله رب العالمين لن يبلغهم ما أرادوا، لأن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سبيله، فلما خلأت القصواء قال الصحابة رضي الله عنهم: خلأت القصواء. حكم الصحابة رضي الله عنهم على الناقة بما رأوا منها أنها بركت ولم تسر، فقالوا خلأت القصواء، فصحح النبي لهم الأمر الذي لم يفهموه، وبين لهم الحق الذي لم يعرفوه، فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناقة ليس من عادتها وليس من خلقها هذا الذي وصفت به، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها بركت وامتنعت عن المسير، لأن الذي حبس الفيل عندما أراد أن يهدم البيت الحرام هو الذي حبس الناقة اليوم عندما أراد المسلمون أن يدخلوا البيت الحرام. وفي هذا علة عظيمة بينها القرآن العظيم، ستأتي بعد إن شاء الله. أما المستفاد الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن تظلم ناقة بحضرته، لم يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم على ناقة بخلاف ما هي عليه، وهي حيوان بهيم لا يعي ولا يفهم ولا يدافع عن نفسه ولا شأن له بحياة الناس، ومصيره قريبا أو بعيدا إلى المدية إلى السكين تنحر فتموت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي العدل والأمانة والصدق لا يرضى أن تظلم ناقة في حضرته، فدافع عن الناقة في حديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلح والمغازي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. أترى الرسول صلى الله عليه وسلم والحق يندفع على لسانه وهو يقسم بالله العظيم ويقول: والله ما خلأت، وكأن الأمر جلل خطير أن تظلم ناقة بحضرة رسول الله؟ فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم مبرئا لناقته ودافعا عنها ما نسبت له جورا وظلما: أرأيتم هذا في دين غير دين رسول الله؟ أرأيتم دستورا أو قانونا أو ميثاقا أو عهدا أو نبوة تدفع الظلم عن النوق البهائم غير ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنك إذا قرأت التوراة والإنجيل وهي نصوص مقدسة في أعين أصحابها رأيتهم يستخفون بالدماء وبحرمات الناس استخفافا بالغا عظيما، حتى زعمت يهود في توراتهم أن الله رب العالمين إذا أريقت دماء الأميين يسعد ويسر. ومن أراد من اليهود أن يتقرب إلى الله فليقتل أممية، والأممي هو كل إنسان فوق هذه الأرض ليس يهودية، فكل إنسان لا يدين بديانة اليهود إذا قتل وأريق دمه فقد تقرب قاتله إلى الله، قتل بحق أو بظلم، قتل بعدل أو بجور، المهم أن الدم أريق فوق الأرض فحصلت القربة إلى الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن تظلم ناقة بحضرته، فيقال خلأت القصواء، فيقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأخذ في الاعتبار أن الله رب العالمين يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال المفسرون معنى هذه الآية أنه لا يجوز للمسلم أن يقسم في كل أمر وأن يقسم على كل شيء، بل ينبغي عليه أن يقسم على الأمور العظام الكبار. لذلك كان السلف رحمهم الله يعد لهم القسم، يعد لهم المرات التي يقسمون فيها بالله رب العالمين، وما كانوا يقسمون إلا على الشيء العظيم. فأنت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قائلا: والله ما خلأت، والكلام لأصحابه وهم يصدقوه من غير قسم، فلما أقسم رسول الله؟ فالأمر إذن جلل فما هو الأمر العظيم الخطير الذي دفع رسول الله أن يقسم هذا القسم؟ الأمر هو ظلم الناقة، فظلم الناقة بحضرة رسول الله أمر خطير عظيم يأباه رسول الله، فلأجل هذا أقسم أنه لم يكن ولا يكون. والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق، أرأيت هذا وعلمته؟ فلا يحل للمسلم أن يظلم الحيوان البهيم، لا يحل للمسلم أن يتعدى على حيوان بهيم، فضلا أن يتعدى على المسلمين، فضلا أن يتعدى على الآمنين، فضلا أن يقع ما يقع ويجري ما يجري مما هو معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. فغير النبي صلى الله عليه وسلم وجهته وقصده، فرجع صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالحديبية. فلما نزل بها بعدما خلأت القصواء قال: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية فجرى فيها من العجب ما جرى. فمن ذلك مثلا أن الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى بئر فيه ماء هناك، وكانوا 1500 رجل ليشربوا، فنزحوا ماء البئر حتى نضب ولم يبق فيه ماء، فاشتكى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يغمسوه أو يغرزوه في هذا البئر. فما أن وضع سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في البئر حتى فاضت بالماء، فشرب الصحابة وارتووا بحمد الله رب العالمين وفضله. فهذه آية من آيات النبوة، ودليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من دلائل ستأتي. كل هذا جرى لحكمة سنعلمها بعد. النبي صلى الله عليه وسلم وضع سهم كنانته في هذا البئر ففاض بالماء بحمد الله رب العالمين، حتى شرب 1500 رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بئر نفذ ماؤه، هذا بئر نضب ماؤه، فما أن وضع فيه سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فاض بالماء للشاربين، ليستدل الناس بهذا على أنه رسول الله حقا ونبي من الله صدقا، وأنه صلى الله عليه وسلم على طاعة ربه وعلى أمر ربه يسير. ثم مضى الوقت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية بيده ركوة من ماء بين يديه يتوضأ منها، إذ جهش الصحابة رضي الله عنهم نحوه، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يتدافعون بقوة نحوه تعجب وقال: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، لا نجد ماء نشرب ولا نتوضأ إلا هذا الماء الذي بين يديك. نفذ الماء كله ولم يبق لنا من الماء إلا هذا الماء الذي بين يديك. أترى المحن التي يقع فيها أصحاب رسول الله؟ أترى المحن التي تعرض لها رسول الله والصحابة؟ وسترى في هذه الغزوة جملة كبيرة من تلك المحن، حتى تعلم أن هذا الإسلام الذي وصلنا غضا طريا ونحن وافرون آمنون بحمد الله، بذل أصحابه الذين حملوه في ذلك أعظم البذل لأجل أن يصل إلينا. الصحابة رضي الله عنهم قاصدين البيت الحرام، لا يريدون قتالا ولا ظلما ولا جورا، فيصدوا عن البيت الحرام ظلما وعدوانا، ثم ينفذ ماؤهم ولا يجدون ماء فيصيبهم ما يصيب الناس من جهد العطش وبلائه، فيذهبون إلى رسول الله يندفعون اندفاعا نحوه، فما أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى ما هم به. يقول جابر: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ركوة الماء فإذا بالماء يفيض من بين أصابع رسول الله كالعيون، حتى شرب الصحابة وارتووا وتوضأوا. فإذا كان موسى عليه السلام ضرب بعصاه الحجر فانفجرت 12 عينا، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبع الماء من بين أصابعه. وعلماء الإسلام وفقهاؤه يقولون أن ينبع الماء من الأرض إذا حفرت هذا أمر معهود معلوم يفعله الناس إلى يومنا هذا، لا يزالون يحفرون الأرض حتى يخرج الماء. أما أن يخرج الماء من بين لحم ودم من بين أصابع رسول الله فهذا هو العجب على الحقيقة، وتلك هي المعجزة الكاملة التامة، لأن خروج الماء من بين طبقات الأرض ومن تحتها أمر معهود معلوم. أما أن يخرج الماء من بين اللحم والدم من بين أصابع رسول الله فهذا غير معهود ولا معلوم، يخرج الماء حتى يرتوي 1500 رجل ويتوضؤون، هذا هو العجب. وتلك الآية الثانية والدليل الثاني من دلائل النبوة التي جرت في هذه الغزوة للرسول صلى الله عليه وسلم إرهاصا ومقدمة لأمر عجيب جدا سيأتي بعد إذا ما تأمل الناس وتدبروا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله رب العالمين به الغمة. وبعد، مكث النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ينتظر ما يقضي الله رب العالمين له هو وأصحابه، ثم أرسل إلى قريش عثمان بن عفان رضي الله عنه ليخبر قريش بأمرين. أما الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لحرب ولا قتال، وأما الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم جاء قاصدا البيت الحرام معتمرا معظما له كما هي عادة العرب. ثم أمره بأمر ثالث قال له: وادعهم إلى الإسلام. فالمسلم الواجب عليه ألا يفتر عن الدعوة لله رب العالمين، ولا يمل من ذلك ولا يكل، لا ينبغي له أن يتكاسل عن هذا أبدا مهما عظمت الظروف ومهما اشتدت المحن والبلايا. فعثمان رضي الله عنه رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم للكفار لأجل أن يخبر مكة أن الرسول ما جاء لقتال ولا حرب، وإنما جاء معظما البيت الحرام قاصدا الطواف حول الكعبة شرفها الله رب العالمين. وهو في غمرة هذا الأمر الجلل العظيم والمسلمون في انتظار أمر عظيم قد ينزل بهم، لا ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمر عثمان رضي الله عنه بالدعوة إلى الله. ولو أن المسلمين تعلموا هذا الدرس ودعا كل واحد إلى الله رب العالمين في عمله وفي بيته وفي مكانه لكان الأمر أحسن من هذا بكثير. لو علم المسلمون الناس أن من هدي الإسلام العظيم ومن هدي الرسول الكريم الحلم والصفح والعفو والرحمة، كما سيأتي هذا معنا في هذه الغزوة خصوصا غير ما جرى في غيرها على يد رسول الله. لتغير الأمر عما ترى الآن، ولكن الناس لا يهتمون بهذا، حتى الذين يستطيعون الدعوة ويصعدون المنابر يتكاسلون ويتباطؤون عن هذا الأمر، ولا يعطونه الاهتمام الواجب، ولا يهتمون به على الوجه الذي يجب أن يكون. إن الناس عباد الله، ينبغي عليهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر من غير ما تلكؤ ولا تكاسل، أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر على وجه يفتح القلوب المغلقة، على وجه يفتح القلوب المغلقة، على وجه يخترق الأسماع والأبصار التي عليها غشاوة. ينبغي لنا بارك الله فيكم أن نحيي هذه الآداب وهذا الهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة يحمل هذه الرسائل الثلاث: الدعوة إلى الله، وأن الرسول ما جاء لحرب، وأنه جاء معتمرا معظما البيت الحرام. رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي مدى كان حريصا ألا يقاتل وألا يريق الدماء وألا يحدث في البيت الحرام ما يجري فيه من قتال، كان حريصا على هذا جدا. فأرسل عثمان بن عفان رضوان الله عليه لأهل مكة يؤمنهم على أنفسهم وأموالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقدر أن يدخل عليهم فيغزوهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا. فبينما هو يريد بأهل مكة الخير، وبينما هو يرسل الرسل إلى أهل مكة ينبئهم أنه ما جاء لحرب وما قصد قتال، إذا بثمانين مسلحين من الكفار أرادوا غرة رسول الله وهو في الحديبية ليقتلوه غيلة وغدرا. رأيت كيف فعل رسول الله بنساء وأطفال وبلاد وديار الأحابيش عندما مر بها، ولم يرد غزوها، ولم يرد أن يحدث بها ما يحدث المحاربون بديار أعدائهم وهي خاوية من فرسانها ورجالها. فإذا به بعد ذلك يرسل الرسل يؤمن مكة على أنفسهم وديارهم وأوطانهم، فإذا بهم يقابلون المعروف بالمنكر والإحسان بالسوء. فيأتي هؤلاء الثمانون يستغلون غرة رسول الله ليقتلوه غيلة وغدرا، وهذا ليس من هدي الإسلام. فأمسك بهم رسول الله وأمسك بهم الصحابة وقد أرادوا غرة المسلمين. فماذا تظن أن يفعل الرسول بهؤلاء؟ الظن الذي يتبادر إلى القلوب أن يقتلهم وأن يمسك بهم أسرى وأن يفدي بهم من كان هناك من المسلمين في مكة، أو أن يطلب فيهم مالا لأجل أن يطلقهم. أمسكهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبخلق عال رفيع يعلو فوق قمم الجبال العوالي، بخلق عال رفيع، بأخلاق لم تعرف البشرية لها مثيلا ولا نظيرا، في محارب مع محاربيه وفي مقاتل مع أعدائه. عفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الثمانين وأعادهم إلى مكة ليتأكد أهل مكة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد حربا ولا قتالا. هذه أخلاق الإسلام وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. يأتيه عدوه يريد غرته ويريد أن يفتك به وبأصحابه، فأمسك بهم جميعا ثم من عليهم وتركهم من غير مال ولا فداء. أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الشاعر وصدق فيما قال: غزت أخلاقه القلوب بنبلها قبل استلال سيوفه ورماحه، قبل أن يسل سيفه وقبل أن يضرب برمحه غزت أخلاقه قلوب الناس، تلك الأخلاق الفاضلة العظيمة. ثم مضت الأمور ونزل قول الله رب العالمين: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. تدبر في هذا الكلام العظيم في كلام الله رب العالمين، وهو يلخص لك ما جرى في الحديبية، فيذكر قصة هؤلاء الثمانين بقوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم، لأنهم هم الذين أرادوا الغدر والقتل غيلة لرسول الله ولأصحابه، فكف الله شرهم عن المسلمين لما سلموا لأمر الله رب العالمين. فلما حبس الله الناقة وسلم الرسول وسلم الصحابة لأمر الله رب العالمين، ولم يقصدوا البيت الحرام حتى لا يقع قتال ولا دماء ولا فساد ولا خراب في مكة وهي موطن الكفار وهي ديارهم، لما فعل المسلمون ذلك وسلموا لأمر الله تعالى، كافاهم الله عز وجل بأن كف أيدي هؤلاء الثمانين عن رسول الله وعن أصحابه. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، من بعد أن تمكنتم منهم واستطعتم أن تنزلوا بهم ما تريدون من قتل أو أسر أو فداء، فكان المن من رسول الله من غير مال ولا عوض. ثم قال تعالى في شأن الكفار: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا واقفا مربوطا، قد أشعره رسول الله وقلده رسول الله ليدخل البيت الحرام ويطوف الصحابة، حتى شق هذا على عمر فقال كلمته العظيمة الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والهدي معكوفا أن يبلغ محله، مربوطا محبوسا أن يبلغ محله عند البيت الحرام حيث ينحر، شكرا لنعمة الله رب العالمين كما ينحر الحجيج والعمار. والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هنا يجب أن تتوقف كثيرا وتعمل فكرك وقلبك في مثل هذا الأمر العجيب. الله رب العالمين رد المسلمين عن البيت الحرام وحبس ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حبس الفيل عن البيت الحرام، من أجل ماذا؟ من أجل أنه كان في مكة رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم يقدروا على الهجرة ولم يستطيعوها لضعفهم وعجزهم، فأراد الله رب العالمين أن يحبس المؤمنين عن دخول البيت الحرام، لأنهم إذ دخلوه ربما وقع قتال، فربما قتل في هذا القتال المسلمون الذين يخفون إسلامهم. تأمل في هذا: منع الرسول عن البيت الحرام وصد عن مكة وصالح صلحا، قال فيه عمر: لما نعطي الدنية في ديننا؟ قال فيه عمر لرسول الله: ألم تعدني أن أدخل البيت الحرام العام؟ كأنه يشك في صدق وعد رسول الله. عظم الأمر على الصحابة، جاء أبو جندل يرصف في قيوده والدماء تغطي بدنه وهو ينادي المسلمين ويقول: يا معشر المسلمين، أتتركوني أعود إلى الكفار يفتنوني عن ديني؟ يا معشر المسلمين. والصحابة تبكي أن يجدوا أخاهم يستغيث ويستنصر ويطلب العون وهم لا يستطيع له عونا ولا نصرة لأجل العهد الذي أبرمه رسول الله. كل هذا لما؟ من أجل أن تحقن الدماء المسلمة التي كانت في مكة. افهم هذا واعرف حقيقة الإسلام. الله رب العالمين منع الرسول ومنع أصحابه، وهم أصحاب حق في الذهاب للبيت الحرام، وترك أبو جندل يعود لمكة وربما فتن عن دينه وكفر من أجل ألا تراق الدماء المسلمة خطأ في البيت الحرام، دماء المسلمين الذين يخفون إسلامهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع من حرب عدوه ويصالح صلحا، قال فيه عمر: لما نعطي الدنية في ديننا؟ كل هذا لما؟ حقنا لدماء المسلمين وصيانة لهم وحفاظا على أرواحهم. أفهمت الإسلام؟ أعلمت حقيقته؟ ثم يأتي الأمر الثاني في ذات الآية العجيبة، ليقول الله رب العالمين: ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي أن الله رب العالمين صد المسلمين عن البيت الحرام ومنعهم من دخول مكة حتى لا يدخلوها حربا وعنوة، فيصدها ذا كثير من الناس عن الإسلام. ودبر الله للمسلمين وللإسلام أن رجعوا في هذا العام ليعودوا بعد عامين في غزوة فتح مكة، بعد عامين إلا أشهر، ليعود الرسول صلى الله عليه وسلم ليفتح مكة ظافرا منتصرا من غير حرب ولا قتال، من غير أن تراق دماء لا من الكفار ولا من المسلمين الذين يخفون إسلامهم. فكان من جراء ذلك أن دخل قوم كثيرون من أهل مكة الإسلام، على رأسهم أبو سفيان بن حرب سيد مكة والعرب في هذا الحين. الله رب العالمين صد المسلمين ومنعهم، أو أنه تعالى منع المسلمين من دخول البيت الحرام وأجل هذا حتى يدخله رسول الله ظافرا منتصرا من غير جهاد ولا قتال، فتدين له العرب قاطبة ويدخل الناس في الإسلام أفواجا، حتى قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذه الحكمة العظيمة التي لأجلها منع الرسول عن البيت الحرام حقنا للدماء المسلمة هناك، وحتى يعطي هذا الفرصة لمن أراد من الكفار أن يسلم. فأسلم بعد ذلك خالد بن الوليد الذي كان بعده سيد من سادات قادة المسلمين، حتى لما استعصى على المسلمين أن يفتحوا حصون الروم قال أبو بكر كلمته الخالدة التي خلدها التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال: لأشفين وساوس الروم بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال له قائد الروم في غزوة اليرموك الشهيرة قبل أن يسلم، قال له: يا خالد، هل نزل لك سيف من السماء فأنت تقاتل به فلا تهزم؟ قال له خالد: لا، ولكني لما أسلمت أعطاني رسول الله سيفا وقال لي: يا خالد، قاتل به وأنت سيف من سيوف الله فلا تهزم أبدا. أسلم بعد هذه الغزوة خالد بن الوليد وأبو هريرة راوي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم بعدها أبو سفيان وجموع العرب وأهل مكة، ودانت الجزيرة جمعاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الإسلام العظيم، وهذا هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات في مكة يخفون إسلامهم أن تطؤوهم، أي أن تؤذوهم، لا أن تقتلوهم، أن تؤذوهم، أن تروعوهم، فتصيبكم منهم معرة بغير علم. الله تعالى منع رسوله ومنع الصحابة من الدخول إلى البيت الحرام، والقلوب يدفعها الحنين دفعا لهذا البيت المعظم، لأرض المولد والنشأة، لأرض الصبا والشباب، لأرض الكهولة، لمكة البيت الحرام، لخير أرض فوق هذه الدنيا. والهدي معكوفا مقلدا مشعرا ينتظر أن يفد إلى البيت الحرام، وكأني بالحنين في الإبل إلى هذا البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حجة الوداع كما روى علي بن أبي طالب، والنبي ينحر بدنه، ينحر هديه، ينحر إبله، قال: فإذا بالإبل تميل بأعناقها نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنال شرف أن تذبح بيد محمد صلى الله عليه وسلم. فكأني بالحنين في قلوب الصحابة وفي قلوب الإبل وفي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني بأبي جندل وهو يرصف في قيوده ودمائه يستغيث المسلمين وهم يبكون أسى وحزنا عليه. كل هذا يجري على الصحابة لأجل أن تحقن دماء المسلمين في مكة، ومكة في الأصل وقت ذاك دار كفر ودار حرب لرسول الله وأصحابه. هذه رسالة إلى طرفي النقيض، إلى من بأقصى اليمين يقتلون ويفجرون باسم الإسلام وكذبوا، وإلى من بأقصى اليسار يريد أن يعزلوا المسلمين عن دين الإسلام وعن هدي رسول الله، فنقول لهم: سموا لنا أحدا فعل كما فعل رسول الله. فهذه فرنسا راعية الليبرالية في العالم كله، وأول دولة تبنت هذا الفكر الليبرالي، وفيها الليبرالية على أشد وأقبح صورها. ماذا صنعت وتصنع إلى الآن بالمسلمين هناك؟ كم يضيق عليهم، وماذا يجرى عليهم، وماذا يصنع بهم هناك؟ هذه أمريكا راعية الليبرالية والعلمانية في العالم، ماذا صنعت لما دخلت العراق بأطفال المسلمين الرضع؟ أين هذا من هدي رسول الله؟ هذه رسالة إلى هؤلاء وهؤلاء: اتقوا الله رب العالمين، ولا تشوهوا الصورة البيضاء النقية لهذا الدين العظيم. اتقوا الله رب العالمين، وأجملوا وأحسنوا، ولا تفعلوا بالإسلام ما تفعلوا فتمكنوا لأعدائه والمنافقين والحاقدين عليه الذين تمتلئ بهم الصحف والشاشات والإذاعات حنقا وحقدا على الإسلام وطعنا فيه، لا تمكنوهم من الفرصة ولا تعطوهم ما أرادوا، حتى كتب كاتبهم وقال قائلهم وهو من قيادات العلمانية الكبيرة في مصر وهو يصرح بهذا، كتب كتابا سماه شكرا ابن لادن يشكره على ما صنع في برجي التجارة في أمريكا، لأنه كان يصف المسلمين والصحابة بأنهم يعشقون الدماء والقتل والخراب والدمار، ويقتلون كل من خالفه في الفكر والرأي، فكان الناس يكذبوه. فلما صنع ابن لادن ذلك في أمريكا باسم الإسلام كتب له هذا الكتاب وجعل عنوانه شكرا ابن لادن، وتقمم فيه ما تقمم من قاذورات الفكر وأعفان الألفاظ، تقمم كما هو اسمه، تقمم كما هو رسمه على أصحاب رسول الله، ولولا الحياء لتقمم هذا على رسول الله. فاتقوا الله ربكم ولا تعطوا الفرصة لهؤلاء الحقدة المارقين الزنادقة أن يفعلوا بالإسلام ما يريدوا. اتقوا الله وتأسوا برسول الله وبأصحاب رسول الله، نبي الرحمة، نبي السلام، نبي العفو، يهبط عليه الثمانون يريدون غرته وموته فيعفو عنهم. اتقوا الله وأظهروا هذه الصورة الحسنة لعموم المسلمين قبل أن تفتنهم شاشات وإذاعات وفضائيات بهؤلاء الزنادقة وبأعوانهم وأمثالهم. والله وحده المسؤول أن يحمي المسلمين وأن يزود عن الإسلام. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة، اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة، اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة، اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة، وسائر ديار المسلمين، وسائر ديار المسلمين. اللهم عليك بالأمريكان واليهود وبمن أعانهم على تدبير السوء لمصر يا رب العالمين. عليك بالأمريكان واليهود ومن أعانهم على تدبير السوء لمصر يا رب العالمين. اللهم اجعل الجنة دارنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واغفر لنا ذنبنا وخطأنا وجدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، واجعل محمدا صاحبنا وجارنا، واجعل محمدا صاحبنا وجارنا، واجعل محمدا صاحبنا وجارنا، واجعل النظر إلى وجهك الكريم أسمى نعيمنا، أسمى نعيمنا، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم احمي مصر مما يجري في سوريا، واحميها مما يجري في العراق، واحميها مما يجري في ليبيا. اللهم صنها يا رب العالمين، وأمنها يا أرحم الراحمين، واربط على أيدي وقلوب رجال الجيش والشرطة، واهدهم سبل السلام، اهدهم سبل السلام، اهدهم سبل السلام، اربط على قلوبهم، اربط على قلوبهم، اربط على قلوبهم، خذ بأيديهم إلى الحق والصواب، خذ بأيديهم إلى الحق والصواب، خذ بأيديهم إلى الحق والصواب. سدد ولاة أمورنا، سدد ولاة أمورنا، اهدي شبابنا، اهدي رجالنا، اهدي نساءنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا. عليك باليهود ومن أعان اليهود، ومن أعان اليهود. اللهم اقتلهم بددا، اقتلهم بددا، اقتلهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا، ولا تبقي منهم أحدا. اجعل مصر آمنة، اجعل مصر آمنة، اجعل مصر آمنة، اجعل مصر آمنة، وأهلها آمنين، وأهلها سالمين، وأهلها آمنين، وأهلها سالمين. مكن للإسلام فيها، ومكن للسنة فيها، ومكن للهدى فيها، مكن للهدى فيها. عليك بالزنادقة المارقين، عليك بالزنادقة المارقين، عليك بالزنادقة المارقين. والحمد لله رب العالمين.